بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور والفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 25 بعد 600، ونحن في أواخر ما يتعلق بالمحكم والمتشابه، بل نحن في حضرة المتشابهات، سواء أتت آيات أو أتت أحاديث عن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمتشابه لا أريد أن نرجع لتعريفه من حيث الاصطلاح، وإنما يكفي أن نقول إذا ما جاءني النص يوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل للمخلوقات، دل هذا على أن هذا نص من المتشابه، يعني الذي يوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل للمخلوقات. ما الموقف من المتشابه؟ إذا ما سمعت قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، هذا من المتشابه. إذن أول خطوة على طريق التعامل مع المتشابه أن يستحضر المحكم. ما المحكم؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء. وأستحضر المحكم الذي اتفق عليه العلماء قاطبة، قالوا كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. ونحن على يقين أن الله تبارك وتعالى لا يشبهه أحد من مخلوقاته كائنا ما كان هذا المخلوق، لا يشبهه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. هذا المعنى الذي ينبغي أن يستحضر أمام متشابه. لكن أثبت النص المتشابه أيضا، أقول إن الله عز وجل قال الرحمن العرش استوى، ومثل ذلك ما جاءني من أحاديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو من المتشابهات. ثم الخطوة الثانية بعدما أنزه الله تبارك وتعالى عن الظاهر المتبادل، حيث أسلط المحكم على المتشابه، فأحكم المحكم في المتشابه، أو أرجع المتشابه إلى أمه، هن أم الكتاب. الخطوة الثالثة، لو قال لي قائل ما معنى إذن قول الله عز وجل الرحمن العرش استوى، أقول أنا أفوض أمر معناه لله تبارك وتعالى. قال لا، هكذا قال، أنا أريد أن تبين لي المعنى. إذا ألح وإذا خفت عليه أن يقع في التشبيه أو التسليم، أنا الآن مضطر أن أعطيه حقنة بها أجلل المعنى الذي يمكن أن يفهم، يمكن أن يفهم من المتشابه. وأنا حينما أسوق له هذا المعنى لأحمل المتشابه كقوله تعالى الرحمن العرش استوى عليه، لا أقطع بهذا الذي حدثت من معنى، لأني لا أدري، وإنما موقفي موقف من أثنى الله عز وجل عليهم بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وإذا ما قال لي قائل نحن لا نرضى هكذا، يقول نحن لا نرضى إلا أن تحدد المعنى، نقول إذا كنت تظن بأن تحديد المعنى على المعنى الحسي الذي يتبادر مع ذلك أنك ما خرجت ما سلمت من التشبيه والتسليم، وأما إذا قصدت معنى يمكن أن يؤول إليه النص المتشابه بناء على قواعد التنزيل أو التأويل، لا مانع عندنا. وإذا قلت لي إن الله تبارك وتعالى ما خطبنا إلا بما نعلم، هكذا يقولون، وحيث خاطبنا بما نعلم يجد نفسه أمام يعلم أن الاستواء بمعنى كذا وكذا، يعني من الأمور المتشابهة، وربما جره هذا الذي في ذاته إلى أن يجعل رابطا ما مع الاختلاف في الكيفية كما يقول هو بين واستوت على الجودي والرحمن العرش استوى، شتان شتان شتان ما بين استوى فعل مسند إلى الله عز وجل واستوى فعل مسند إلى السفينة. هذا ما يتعلق بالمتشابه، ونحن أمام فقرة الحقيقة مضيئة مشرقة لكنها دقيقة. أقصد بالدقيقة أنها تحتاج إلى شيء من اليقظة ولمدة 10 دقائق فقط، بعد ذلك ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. يا قومي لا تتكلموا إن الكلام محرم، هكذا قال الشاعر، وهو يثني على الوضع العام الذي فيه ضبط الأنفاس، يعني يوضع على الفم كمامة ينبغي أن تستنشق كذا جالون من الهواء، وانت حر اذا كان نفذت هذه الكميه المقرره ان تبقى على قيد الحياه او ان ترحل. ذاتا هم يطمئنون بانك اذا رحلت ترحل الى عالم برزخ، ما ترحل الى الفناء. شيء جميل جدا، يعني هذا المعنى لعله من المعاني المهمه. لعل بين يدي هذا المعنى الدقيق ان اقرر ما جاء في كتاب الله وسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثبت في كتاب الله عز وجل أن الله خالق كل شيء، وعلى سبيل التفصيلات والله خلقكم وما تعملون، وعلى سبيل الأكثر تفصيلا خلقنا وخلق أفعالنا وخالق لعبده وما عمل، وعلى سبيل التفصيل أكثر نحن كلنا نتحرك بإمداد الله تبارك وتعالى، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تتحرك بالله وتسكن بالله وتعطي بالله. أنا ما عم أتكلم عن الإخلاص الآن، فرق بين أن أشهد أني أتوجه إلى الله عز وجل فلا أعطي إلا بالله ولا أتكلم إلا بالله ولا أذكر إلا حبا في الله عز وجل ولا ولا، أو بمعنى أنا أصبر لله أو أصبر بالله. أصبر لله يعني أصبر أبتغي ثواب الله تبارك وتعالى، هذه اللام إنما تعني الإخلاص. إذن هذه المقررات كلها ضم لها السلوك. ما السلوك؟ أنت حينما تنام، ما أدري إذا كنت تنام على جنبك الأيمن أو الأيسر أو على ظهرك أو على بطنك، أو لا تنام على واحد من هذه الجهات، ما أدري في معلق الله أعلم، تقول بسم الله لحظة، بسم الله أضع جنبي. أنت لماذا قلت بسم الله لو ما أنك تستحضر أن الله هو الذي يريح جنبك، يعطيك القدرة. ترى هذه دقائق التوحيد، ولعلك إذا كنت في هذه المسابة مع سأنت سعيد في الدنيا قبل أن ترحل إلى الله تبارك وتعالى. ألا تقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، أطعمني أطعمني وسقاني، يعني أنا لما ارتفعت إيدي سبعت بالله، ولما انزلقت اللقمة بعدما مضيت في الحلقوم بالله تبارك وتعالى. كل شيء بقضاء وقدر، كل شيء، حتى النفس، حتى رفعة الجبن، حتى نبضة القلب، حتى ضربة العرق، كل ما شئت. هذه من حقائق ترى يغفل عنها من غفل، ما في مشكلة، لأن الغفل عن الحقيقة لا يلغيها، وإنما يفصل الغافل عن الحقيقة لا أكثر، يعني يضع الغافل عن الحقيقة حجابا من نفسه بينه وبين هذه الحقيقة. إذا كان ذلك كذلك، الآن يمكن أن نتوغل قليلا، بمعنى حينما أعطي فقيرا درهما، عندي فقير الآن، الفقير هو طعم، من يعطي؟ أنا معطي من حيث الأسباب فقط، والله لولا أن الله أراد أن يعطيه لما وجه قلبي إلى إعطائه أبدا، وهذا من اليقينيات، ما نحتاج إلى تفاصيل كثيرة وإلا سنبقى في هذا الإطار. بمعنى إذا جاءك أنت عطية الآن، اعلم أنها من الله، لكن بيد من؟ بيد المخلوق. إذا وظف الله عز وجل كما وظف الأسباب يد المخلوق من أجل أن يوصل إليك بها. ومن هنا لاحظ الدقة في تعبير النبوي، إن الصدقة لتقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير. يا أخي هذه من حقائق التوحيد، روح التوحيد، هذا روح التوحيد حقيقة. وعلى هذا إذا اتضحت هذه وجدت نفسي أمامها، ما من أمر يحدث صغيرا كبيرا قشة تهوي نسمة تهب على الوجوه، إعصارا كبر، موج عالي، زلزلة، كل الأمور خلق الله تبارك وتعالى بناء على عالم الأسباب والمسببات. هذا الكلام لا يلغي أسباب المسببات أبدا، لا يلغيها، لكن من حيث النتائج ومن حيث المبادئ. هناك قلوب تشهد وعطاء الله عز وجل بداية، هناك قلوب ينبغي إذا منقضى الأمر أن يقول قدر الله وما شاء فعل، يستحضر هذه المعاني كلها التي ذكرناها. ما من أمر إلا هو خلق الله عز وجل، وما من أمر يخلقه الله إلا وقد أراده، وما من أمر أراده الله إلا وقد علمه. ما أقام الله عز وجل في هذه الحياة من أسباب ومسببات إنما أقامه بحكمته سبحانه وتعالى، ولذلك ما من مظهر من مظاهر الخلق إلا والله مظهره، إلا وقد أظهره بقدرته وأراده وقد تعلق به علمه وأظهر به حكمته سبحانه وتعالى. لا يعرو، هكذا قال العلماء، لا يعرو فعل من أفعال الله عز وجل، كل هذا الوجود أفعال الله عز وجل، لا يعرو من حكمة. قل كل هذا الوجود مصبحه، أنا ما أريد أن أدخل في سياسي، لكن أذكر قول الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذا كان في الاقتتال ذكر الله عز وجل أن الله عز وجل لو أراد ألا يكون لما كان، ولكن هناك مسوغات القتال، القتال له دافعان أيضا ما هو يذكر، لكن له دافعان: دافع جاهلي، منهم من يقاتل جاهلية وهذا طرماح على طرماح، ومنهم من قاتل تكون كلمة الله عز وجل هي العليا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نقى الدوافع، قال: من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، من قاتل للمغنم ليس في سبيل الله، ومن قاتل للسمعة والظهور ليس في سبيل الله تبارك وتعالى. الآن نحن أمام حقيقة أن هذا الوجود ظهر ويظهر ما يظهر منه بقدرة الله، وقد أراده الله وعلمه الله بحكمة الله عز وجل. هذه اتضحت، اتضحت فقط نص. ثم ندخل إلى ما قاله الشيخ هنا، وقال ما يعتبر من روح الحقائق، هذه روح الحقائق. قاتلوهم فعل أمر، من توجه به؟ توجه به الله تبارك وتعالى. لمن؟ للمسلمين. قاتلوهم، قتلناهم. يعذبهم الله بأيديكم. أنت الآن وأنا أراك أوسع مني مدركا في هذا المعنى، يعذبهم الله، لكن ما السبب الذي به يعذبهم الله؟ إذا فيه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وهذا ترى هو الذي يفهم من لقب النبي صلى الله عليه وسلم خالدا سيف الله المسلول، يعني من يديره الله عز وجل، ولذلك ما يكسر سيف الله، لا يكسر إطلاق. كانت عبارة، فواحد قال لي: من مغزى من هذه العبارة يا شيخ؟ قلت له: يا شيخ المغزى لا يسرح، المغزى فهم يتلقاه المتلقي بحسب سعة أفقه. إذا لم يكن له أفق مهما حشوت أو حشيت، حشى يحشو وحشى يحشي في ما يتعلق بأن تزج في ذهنه المعنى، المغزى يعني ما مستفيد منه. مثل الذي يكون قد أسخن ولا في عنده ذرة لبعض اللقمة، وانت عم تضع في حلقه طعام بيتقيأ. إذا نحن أمام قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، اتضحت تماما. إذا وانت عم تتحرك الآن، كن على يقين أن الله يريد أن يعذب الكفار والمنافقين والمبطلين والدجالين والطغاة والظالمين بيدك، يعني يدك إذن هي سبب أقامه الله تبارك وتعالى. طرحت هذه حتى بين شو معنى متشابه، لأن متشابه فقط هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل نشوب معركة بدر ألقى به حفنة من الحصى، ما بقي عين من أعين المشركين إلا ودخله من الحصى، مع أن القبضة هذه ما بتوزع كل هذه القبضة ما تملأ كل هذه العيون، ما بقيت عين إلا وشاهد شاهد وجوه. انتهينا؟ انتهينا. ماذا قال الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالحفنة والنبي صلى الله عليه وسلم رماها وعيون المشركين تلقوها. الآن الصورة واضحة، أنا ما أتكلم بالسنسكريتي، واضحة جدا، وأنا ما أخاطبكم لكم ترى على فكرة، أنا أخاطب من يمكن أن يصله هذا. ماذا قال الله عز وجل؟ ينبغي أن نعرف الشيء. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنا سأفسر لك، ولكن الله رمى في إسناد الفعل لله، ولكن الله رمى. جميل جدا. طيب بداية الآية وما رميت إذ رميت، رميت إسناد الفعل للرسول صلى الله عليه وسلم، صار عندنا فعل مسند إلى اثنين. نحن نعرف أنه للفعل فاعل واحد، قال نعم الآن الفاعل واحد، الفاعل الحقيقي هو الله، والفاعل المجازي إذا صح التعبير أو الفاعل الذي ظهر بسبب إنما هو الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن اليد تحركت لكن الله عز وجل من وراء هذا التحريك. أيقدر النبي صلى الله عليه وسلم بقوته العادية لأنه بشر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصل هذه القبضة إلى تلك العيون؟ لا يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهينا الآن؟ طيب يبقى بعد ما انتهينا من المعركة رفعنا الرؤوس في فرحة ما في مشكلة، لكن في اعتزاز أيضا ما في مشكلة، لكن ربما داخلنا الغرور. لما؟ قال لأنه رأس أبي جهل هذا الرأس العفريت، الرأس المجرم، رأس الأفعى، وإذا أنت كنت شهما فأتبع رأسه الذنبا، لا تقطع عن ذنب الأفعى وترسلها، إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنب، لأنه دعك من الذنب يا أخي، الذنب كثر، وأحيانا بعض الأفاعي ترى أين بيجي الذنب، شو تدبرها تقطع ذنب تطلع ذنب تطلع ذنب تطلع ذنب، أقطع رأسه وخلاص شدك من الذنب، الذنب بضغط مباشرة. أقول الخروج للمعركة الآن وقد شهد الصحابة هلاك فرعون الأمة، في شيء من العزة ما في مشكلة، لكن ماذا قال الله عز وجل من أجل أن يعرفهم الحقيقة؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هو من خاض المعركة الصحابة رضي الله عنهم، واضحة تماما، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، كأنما أراد أن يجرد نفوسهم لله عز وجل، يشهدوا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. هو هذا المعنى، هذا ذوب التوحيد. وظني أنا أن هذا لو أننا شربناه كأسا بعد كأس في 24 ساعة عبر التلفاز وعبر كل وسائل الإعلام حتى تنضج فينا حقيقة التوحيد لسعدنا بالدنيا قبل أن نرحل إلى الله تبارك وتعالى. الغبش في التوحيد مشكلة كبيرة جدا، الغفلة عن الله عز وجل بالتوحيد، أن تنسب لنفسك مثل ما كان من بعض الصحابة، بعض الصحابة وبعضهم قال هؤلاء كذا، ما نريد أن ندخل في تفاصيل، لكن ماذا قالوا وهم في طريق إلى حنين؟ لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب، نغلب يعني مين بيغلبنا؟ يا ابن الحلال اتق الله، اتق الله تبارك وتعالى. لذلك شردوا مع أول صدمة، هوازن لما هجمت عليهم شردوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس فيما أذكر نادي يا أصحاب الشجرة بيت رضوان يا أصحاب توت البقرة، ورجعوا يحنون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حنين الإبل مباشرة، استقطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، رجعوا من الأصل، لكن على الطريق ماذا قالوا؟ لن نغلب اليوم. هل هناك نص لهذا فقط تاريخ؟ إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم، أعجب ويوم حنين إذ أعجبتكم، يعني ما في اتفاق معين. انتهينا الآن، ندخل إلى ما قاله الشيخ لعله الآن يتضح فيما يتعلق بالعلماء الذين أظهروا الحكمة من إنزال الآيات متشابهة من الآيات من العلماء. ما قاله ابن اللبان في كتابه رد الآيات المتشابهة، أنا عندي رسالة، رسالة يمكن 30 ورقة لكن من أنفس ما كتب، هي 30 ورقة فقط، اسمها رد الآيات المتشابهات، رد الآيات المتشابهات رسالة ما أظن أن تطبع، لأنه ترى هذه خطيرة إذا طبعت مرة ثانية. قال إن الحكمة، هذا ابن اللبان، من ورود هذه الآيات هو، قلت أن هذا له طعم خاص، أنه من المعلوم أن أفعال العباد لا بد فيها من توسط الجوارح. يعني أنت كيف تظهر فعلك؟ قولك يظهر باللسان، نوايات ما نعرفها إلا إذا سلمت إلى عمل، لكن ما الذي خلقه الله لك كي يظهر فعلك به؟ الجوارح. أنت من إذا عم تفعل، تبني، تكتب. إذا هنا هذا متفق عليه، أفعال العباد لا بد فيها من توسط الجوارح. طيب. إذا كانت أفعال العباد لا بد لها من توسط الجوارح، وقد علمنا أن الأفعال منسوبة لله خلقا، منسوبة لك كسبا وكتابا، ومنسوبة لله عز وجل خلقا وإزاعا، والذي خلق وأنت الذي تكسب، لذلك أنت صليت لكن بإمداد من الله عز وجل، وهو قد سرق، هو الذي اكتسب السرقة، لكن الله عز وجل أمد الذي سرق من حيث الإمداد العام، وأمد الذي تصدق. أما قال ربنا وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، هذا من حقائق التوحيد. إذا عرفنا الآن أفعالي تظهر بجوارحي، وأفعالي منسوبة لله عز وجل خلقا. الآن ينبغي أن نربط بين الفقرات، وبذلك يعلم أن لصفاته تعالى في تجلياتها مظهرين، يعني أفعال الله عز وجل، إما أن يخلق الله عز وجل دونك، أنت ما تكون موجود، بالعكس أنت جاء بك من العدم بكون، إما أن يظهر الله عز وجل أفعاله دون أسباب، لأن الأسباب لا تقيد قدرة الله عز وجل، ولكن بما أن الله عز وجل أقام هذا الوجود على الأسباب فإن الأسباب تعتبر الأسباب. العلماء قالوا من ترك الأسباب فقد عطل حكمة الله، ومن أخذ بالأسباب واعتقد أن التأثير لله فقد وحد الله، ومن أخذ بالأسباب واعتقد أن التأثير لها فقد أشرك بالله عز وجل. لا نترك الأسباب ولا نعتقد أن لها تأثيرا مع الله تبارك وتعالى. كنا من ظن أن الدكان التي ترزق هذا أشرك بالله عز وجل، إن الله رزاق هو الرزاق ذو القوة المتين، لكن ما بمانع أن نرى أن الشريعة أذنت لنا بالتسوق بأن نفتح الدكاكين بأن نتسبب. إذن فيما يتعلق بأفعال الله عز وجل، تظهر أفعال الله عز وجل بصورتين الآن أو بتجليين. أنا سأرصد بناء على كلام الشيخ التجلي الأول والتجلي الثاني. التجلي الأول مظهر عادي منسوب لعباده، بمعنى كل الأفعال هي تنسب لك اكتسابا ولله خلقا، معك ظهر فعل الله بك، ظهر أي تجلي، ظهر فعل الله بك، وهو الصور والجوارح الجسمانية، يعني أنت حيث تتحرك تتحرك بالله، ومظهر حقيقي له منسوب إلى الله عز وجل، وهو أن كل مظهر من المظاهر الاعتيادية التي تظهر بنا إنما هي خلق الله تبارك وتعالى، وقد يخلق الله عز وجل دوني ودونك، وقد أجرى عليه أسماء المظاهر العبادية المنسوبة لعباده على سبيل التقريب لأفهامهم. يعني أنت صليت وأنت زكيت وأنت طفت في البيت العتيق وأنت كل كلمة الحق، هذه مظاهر ينسب لك، يقال صليت، لكن من أمدك؟ من قواك على الصلاة؟ من قواك على الطواف؟ من قواك على أن تتصدق؟ لولا الله لو قويت. ألا ترى معي بأن هناك من يصلي، هناك من يرعى الخنازير، هناك هناك هناك، فينبغي أن تشهد توفيق الله عز وجل لك، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يفهم من هذا أن التكليف إنما بني على طلاق حرية الاختيار، أعطاك حرية الاختيار، لكن إذا اختار الخمارة فيقطع الله عز وجل الإمداد عنه فيشله، معناته ما دخلنا في الاختبار، لكن يختبرك بما أعطاك ويسدد خطاك، يقول لك لا تفعل وافعل، من عكس انتكس، لكن كله عطاء الله تبارك وتعالى، كله يدخل في إطار حكمة الله تبارك وتعالى. قال تأنيسا لقلوبنا يقول لي صليت، علما بأنه أنا صليت فعلا حيث الظاهر والشبح، لكن أمدني الله تبارك وتعالى. وقد نبه تعالى في كتابه على قسمين، القسم الأول إنما يظهر في الأعمال التي تظهر على جوارحنا ومنسوبة لله عز وجل خلقا، والأمر الآخر النسبة الحقيقية للأفعال إنما هي لله جل جلاله، الخالق الفعال لما يريد، الخالق المتفرد بالخلق وبالرزق وبالإحياء وبالإماتة وبالخفض وبالرفع إنما هو الله. والآن ما في مانع، خاطر على طريق الذي مات، ما في أن أجله قد انتهى، لكن نحن نحاسب القاتل إذا قتل من غير ما حق، لمن نحاسبه؟ لأنه ما قتله لأن أجله قد انتهى، وإنما قتله لأنه أراد أن يكيده بالقتل، فهو من هذه الزاوية إنما محاسب عند الله تبارك وتعالى. ماذا قال الله عز وجل؟ قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، الآية التي ذكرناها. وماذا قال الله عز وجل في حديث قدسي؟ ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. معنى ذلك أنه يذيقني إذا أقبلت على الله بالنوافل، معنى التوحيد، ويده التي يبطش بها. أنت بما أنك لذت بجناب الله عز وجل، حذار أن تؤذي مسلما بيدك هذه التي حفظها الله عز وجل لك، حذار أن تمنع ما أمرك الله عز وجل بأن تعطيه، أو أن تعطي ما نهاك الله عز وجل عن أن تعطيه، كأن يوقي للمجرمين معونات من أجل أن يكثروا الإفساد في الأرض. هذا مثل هذا تماما تماما. إذن ويده التي يطش بها، حقق الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بمعنى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. لما وقف عليه الصلاة والسلام وقد بلغه أن عثمان قد قتل في مكة، أي طلح الحزيني، بايع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ماذا قال الله عز وجل؟ لاحظ المشهد كيف ترسمه الكلمات القرآنية، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، أنت مظهر فقط، أنت شبح، والله عز وجل هو الذي يسير هذا الكون كله بذراته ومجراته. ومن هنا لاحظ الإقامة، أنت عم تبايعني بالصلاة والسلام هذا الظاهر، لكن بالأصل قلبك ينبغي أن يكون موجه إلى الله عز وجل على أنك تبايع الله تبارك وتعالى. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هل هناك مشهد آخر فيه ظهور لحقيقة؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني يده التي يطش بها، يده. إذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة من الارتقاء التوحيدي، فمن يقول له مثل هذه المثابة؟ ظني أنا أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إنما كانوا على هذا المستوى أو هذا الأفق الرائع من حقائق التوحيد، ولا يقر حقائق التوحيد مثل أمرين، الأول العلم، العلم، والثاني التفاعل مع ما علمت، مع سقيا هذا العلم بالإقبال على الله والإخبات بين يدي الله عز وجل، والتململ على أعتاب الله، والإكثار من لا إله إلا الله، والإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال عنه صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة، توحيد أنه لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. إذا أنت تتبعت رواية الحديث وإذا التي يطش بها، وجدت في روايات ساقها ابن القيم الجوزية كلها تقريبا في كتاب الجواب الكافي فيما سأل عن الدواء الشافي، تكلم كلام رائع جدا، قال لا يفهم رقة المعاني هنا غليظ الكبد، غليظ القلب، يده التي يطش بها، كنت سمعه، كنت قلبه الذي يعي به في الرواية، قلبه الذي يعي به، ما سألت كنت النور لها. وأنا أستحي من الله عز وجل أن أشهد أن الله يمد لساني وحرك لساني بالإذاء والشتم واللعن والسب، أو معاونة الظالم ويقوم إلى جانبه. والله أستحي من الله، الأصل أن أستحي من الله عز وجل. يا أخي أعطاك الله عز وجل مرة من أحلى ما تكون المراغي، لكن الجسد هذا يضغي أن يكون ممتلئ بالخيرات. نحن الآن انتهينا من الحديث عن المتشابه، وسنأتي إلى حديث لعله من أدق الأحاديث في التوحيد، بل سمي علم التوحيد توحيدا لأن أهم مباحثه التوحيد، توحيد الله عز وجل. وسمي علم التوحيد علم الكلام لأن المسألة التي أخذت حيزا واسعا لدى المفكرين في العصور السابقة إنما هي صفة الكلام، والحديث إنما سيكون في صفة الكلام يعني القرآن. ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه. مجموعة غزيرة جدا من الحقائق والمعاني، نرجو الله عز وجل أن يعين على تجيتها. كان بودي حقيقة أن أبدأ بونزه القرآن، لكن وجدت أنه من الأفضل أن أبدأ من البداية، لأن الآن لن أستطيع بما تبقى من الوقت أن أبدأ البداية التي أريد. هناك مجموعة من الحقائق مهمة جدا، هي مقدمة، هي عتبة ينبغي أن ندخل منها إلى رحاب. ونزل القرآن أي كلامه عن الحدود وأحذر انتقامه، ثم يأتي الحديث بالألفاظ التي دلت على الحدود في ظاهرها وربما دخل هذا المتشابه، وعلى ما نحمل كل لفظ على الحدود دلاه احمل على اللفظ الذي قد دلاه. وهذا أيضا يتطلب منا أن نتعرف إلى صفتين من صفات الله عز وجل، التقتا في مجال التعلق واختلفتا في حقيقة التعلق، هما صفة العلم وصفة الكلام. لعلي ما أبعد إذا ما تكلمت فقط عن صفتين العلم والكلام. صفات الله عز وجل من التقسيمات تنقسم إلى قسمين، صفات تأثير وصفات ليست صفات تأثير. من صفات ليست صفات تأثير العلم والكلام. العلم والكلام، القدرة والإرادة من صفات التأثير، قدرة والإرادة. العلم ببداهة ما نعرف لا يؤثر، وإنما يكشف فقط، علمت وعلمت وعلمت، لا علاقة لعلمي بالمعلوم من حيث إحداث تغيير فيه. إذن العلم صفة ليس صفة التأثير وإنما صفة انكشاف. العلم، الكلام، الكلام ليس صفة انكشاف وإنما صفة دلالة. دل الله بكلامه على ذاته وعلى صفاته وعلى أسمائه وعلى أفعاله وعلى القرون الخاليات وعلى أنه يستحيل بحقه الشريف وعلى الممكنات التي أبدعها الله عز وجل وعلى الآخرة وما أعد الله بها. إذن العلم يتعلق تعلق الدلالة، يدلنا الله بكلامه، وهذا كل القرآن على هذا المنحى، يدلنا بكلامه على ما أراد أن يدلنا عليه. إذن تعلق العلم ليس العلم صفة تأثير، وتعلق وتعلق انكشاف، انكشف لعلم الله من الأزل، وتعلق الكلام تعلق دلال أيضا، والكلام ليس صفة تأثير. بما يلتقي صفة العلم وصفة الكلام؟ العلم يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، يعلم الله عز وجل ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله. إذن يتعلق العلم بالواجبات، يجب لله عز وجل صفات الكمال، علم الله صفات الكمال التي يتصف بها. العلم تعلق بالواجبات، الله واجب الوجود. تعلق العلم بذاته، الله يعلم ذاته ويعلم صفاته سبحانه وتعالى، ويعلم مستحيلات الله عز وجل، يعلم. أما قلنا بأن العلم ليس صفة التأثير، ولذلك المستحيل ليس له ثبوت في الوجود، يستحيل وجوده. المستحيل ما لا يقبل الوجود، غارق في العدم، لشوشته كما يقولون، ما لشوشه أصلا. إذن فيما يتعلق بالعلم يتعلق مستحيل، يعني يعلم الله عز وجل أنه لا شريك له، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لذهب كل إله بما خلق. الآن التقينا بين العلم وبين الكلام، لأنه دل بكلامه على علمه، دل على أنه يستحيل بحقه الشريك، ويعلم الله عز وجل الممكنات، كل الممكنات من أول وجودها إلى ما لا نهاية بجانب المستقبل. إذن يتعلق العلم بالواجبات والجائزات والمستحيلات، الكلام بما يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. إذن إذا كان التعلق واحدا، هل المضمون واحد؟ لا، ليس المضمون واحدا، لأن تعلق الكلام تعلق دلاله، دل الله على ذاته وصفاته، ودل الله على الممكنات وما أحدث وما أقام وما أبدع من هذه الوجودات، ودل الله عز وجل بكلامه على استحالة الشريك بحقه، ودل الله عز وجل على ما خبأ من ثواب ومن عقاب. إذن الالتقاء واحد في المجالات، الكلام تعلق دلاله والعلم تعلق انكشاف. بقي ان شاء الله تبارك وتعالى ما به نبذ لعلها من العسل المصفى الذي لا يرفع السكر لاهل السكر. اذا شاء ما في عندي مشكله. انا المره الثانيه ان شاء الله تبارك وتعالى قبل ان نغرف من هذا العسل او نشتار، يقال اشتار الخليه بمعنى اخذ منها اقراص العسل منها، ساتي بميزان هذا الذي يزين السكر، زين السكر وناكل هذا العسل، وكل عسل بالبيت وزين، شوف العسل تبع البيت يرفع السكر، اما هذا العسل والله ما يرفع، العسل هذا يطمئنك، هذا بيشرح صدرك، هذا يسقط او يرقق، بلا يسقط، يسقط كبير كثير، يرقق الحجب بينك وبين الله جل جلاله. لا، نحن مع واحد من الصحابه شداد بن اوس رضي الله عنه الذي كان يراقب الله عز وجل بكلامه، هو بيقول هذا في كلامه، معناته هو مع الله عز وجل. قال أنه كان شداد، أنه كان ما تسويه أنت، إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه، لكن ترى من الفراش الذي كان تحته قد اشتراه من مفروشات المكية أو من مفروشات الروضة، هي المفروشات التي على المستوى، إذا كانت مفروشات من غير يعني ما أظن أنه يستطيع أن يفعل ما فعله شداد. أنه كان إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه، أنت لا تقول كيف عرفنا الخلقات يا أخي، أذن الفقهاء للصالحين أن يحدثوا ليقتدى بهم، ولا يقدر على هذا إلا من ملك ناصية قلبه بيده، لأنه حينما يحدث ما ينبغي أن يحدث إلا بناء على تحدثه بنعم الله، ما بيحدث مسخرة وشمخرة. شوف هذه العبارات، ترى باللغة شمخرة، وأنت تدري برنين العبارة، رنينة واضح تماما، يا أخي هذه لا تصلح لنا، لا تصلح لنا. ومن أقامت فيه مع ذلك أنه قد غفل عن الله عز وجل. قال يتقلب على فراش لا يأتيه النوم، أنا بيسأل لما يفكر، ما أظن أنه يفكر بسوق الأسهم اللي انخفض قبل أن يغادره اليوم، ولا بسوق الأسهم الذي دخله الغد يكون يشتري ولا ما يشتري أو يبيع، وإن كان هذا ترى ليس عيبا حتى ما يظن الظن أنه الآن زنى لا سمح الله، لا أبدا، وإنما في قلب معين. يا أخي السوق حضر قلبك فيه لما بيكون فيه حقيقة، أو دبر قبل ذلك، لكن لا تكن 24 ساعة في السوق، ما صحيح. لما كنا في المدرسة بعضهم قال يا أخي الحرمة مسكته من أذنه، مو أنا طبعا، مسكته من أذنه، قال تشوف يا رجال إذا بتجيب لي مرة ثانية معك في المدرسة لهون، وعلى أجاب الطالب ما أجاب الطالب، وإجا الموجه ترى ليسك سخام كما يقول، يا أخي بعد عنا الله يرضى عليك، خليك في المدرسة بس، ما ترحل معك مو مدرسة لهون يا أخي. لك والله عقلي هذه، تعلم أنا بعرف هذا الرجل، كان بالإمكان إرسال شكر لأنه هذا معنى مهم جدا. يا أخي لا تحمل همومك عن مكانها، لأنه لا فائدة إلا الهم فقط. كان يتقلب لا يأتي نوم فيقول، هذا الذي جعله يتقلب، اللهم، قلنا أن الميم هنا بدل ياء، معناته لم يعد هناك ما يحجبه عن الله تبارك وتعالى حضورا قلبيا ليجعل بينه وبين الله يا نداء، اللهم، هذا هو معناه تعالى. إن النار أذهبت عني النوم، وماذا يفعل بعد ذلك؟ فيقوم، لأنه مو هذا مو تخوف الكذاب عن الجن وبيبلع الجمل، كذاب كذاب. قال أنا أخاف الله، واحد منهم أي من كم يوم قال أخاف الله كذاب كذاب، لأنه يخاف الله عز وجل ما تشعل الفعيل. قال اللهم إن النار أذهبت عن النوم فيقوم. جرب أن تشير ولو من باب الحلم بالتحلم والخوف بالتخوف، ما جربها شوف غالبها. فيصلي حتى يصبح، طبعا هذا على الغالب حينما يذكر مثل هذا النوع على الغالب، وإلا في بعض الليالي بروح أشخير للصبح. وقال هذه خلاصة هذه آخر الحدائق عنده، إنكم لن تروا من الخير إلا أسبابه ولم تروا من الشر إلا أسبابه. يريد أن يقول من أراد في هذه الدنيا أن تكون كل خير ما بيعرف، ومن أراد أن تكون هذه الدنيا كل شر ما بيعرف. هذه الدنيا دار اختلط خيرها بشرها، وأما الآخرة فخير محض وشر محض. هنا لما اختلط الخير بالشر؟ قال ونبلوكم بالشر والخير بإذن الله وإلينا ترجعون تعملون. ثم يقول الخير كله بحذافيره في الجنة والشر كله بحذافيره في النار. هذا تصور، بناء فكر، بناء تصور. يعني أنا ينبغي يكون عندي وعي، وعي لوجودي على الأقل، وجود ما أنا مقبل عليه. هذا الوعي هو الذي يسدد خطاط على الصراط. أما إذا كان غابر عن هذا المعنى بيقوض خطط عشواء، يقول أنا لماذا دائما محطم، لماذا أنا ما أجد وظيفة، لماذا ما بكفيني الراتب، لماذا عم يتأفف باستمرار، يتأفف 100,000 سنة. فإن الدنيا عرض حاضر حاضر يأكل منها البر والفاجر. عرفت لماذا فيها خير؟ والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. الآن نودع الجنة، لازم نودعه لأنه بقي دقائق. بمن نودعه؟ قال شداد لما حضرته الوفاة، إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة، لاحظ على خوف الأمة، يعني من لم يهتم بالمسلمين فليس منهم، ليس منهم. الآن في خلايا ميتة، ومشكلة الخلية الميتة مثل اليد الشلاء التي تثقل على الجسم. تعرف لو كان مقطوعة أيسا مقطوعة بتهر تسقط، ما في مشكلة. لاحظ ماذا قال، إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة الرياء والشهوة الخفية. الشهوة الخفية كل لذة نفسية يسعى إليها في غفلة عن طلب وجه الله تبارك وتعالى. من الشهوة الخفية حب الزعامة، ترى هذول المنتفخين بالداخل وأحيانا متواضع يقول أنا والله أنا لو أنهم ارتضوني خادم لفعل. خادم الخاء والألف والذال والميم، مع أنه ما في خاء يبقى الشطر الثاني. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا أنفعك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا والمشايخ من حضر معنا ولمن غاب عنا منا، ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.